يعني ومات وما هما الجنة هذه أدنى كله يا شيخ. هذه بلاد تشمل الدعاء والنهي ولام كمان تشمل الدعاء والأمر وما مستلت لك بالآية عشان لا تسأل لأن لا تسألني بعدها واضح؟ هذا القسم الثاني الذي يجب تعليمه هذا متفق على أنه حق الناس يجيه ثلاثة بخصة واضح؟ خمس ومن؟ يقوله تبارك وتعالى من يعمل سوء يجزى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا لا وإعراضه إيش؟ إعراضه إيش يعني؟ خلاص اسمع يعني. إذا صارت على حسب موقعها في البيت. وما نحن وما تفعل يا رسول الله عليه وسلم. ومهما كمان مثل مهما تأتينا به آية الذكر على هذه وما نحن نقدر. مهما يا وأي كمان أي ما تدعو أي ما فله الأسواق متى أيما نزل القديم متى أمس متى أضع الإمامة لا متى قاتل كل يوم جلال في جيان أجل حقبا جزلة أمس أيانا أيانا مؤمنك قامل أيانا ما تعدد به الريح يا خلي البيت هذا ولد لحديث أين أيانا من كان غيرنا وإذ لم تجد الأمن منا لم تجد الحجر هذا الحق حتى تكثر الجرون لحدنا أحسن منه الجرون لحدنا أين كما أينما تكون تجدكم الموت إذما إذما حيثما فأمرا به به تلفي من إياه تأمر هاديا حيثما تستطيع يقدر لك الله نجاحا في راب الأزمان أن خليلي يعني تأتي يا أخي غير ما يرضيك ما لا يحب هذا الحرص على الشعر غير ما هذا مفعول مقدم لله يحاول روحنا في الجنة وحالف تسألني على أشياء حفظتها وأنا صغير روح حمشمشم وحرف الإذمة وحرف الإذمة هذا الإتباع وهي رد على من قال إنها إنها إيه إذمة حرفه فإذ وباقي الأدوات وباقي الأدوات كلها أيوه إذا اسمها إيش العمل فيها أيوه. فما أنها هي عمل الدين الأدوات جاذبة للمضارع على قسمين أحدهما ما يجذب فعلا واحدا وهو اللام يا حبيبي ما هذا لا تلحق أحدهما أحدهما مبتدا ما هذا أبدا ما أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك شوف هذا ما يقول إنه فعل متعدد ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن نحو قوله تعالى حكاية لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه الى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما الا متصلا بالحال ما يجلس مواله متصلا بالحال والثاني ما يجزم فعليه وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوى يجزى به وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا أخبرنا بها فما نحن بمؤمنين. وأي النحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومتى كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير وفوقه. وأيان كقوله أيان نؤمنك تأمن خيرنا وإذا لم تجد الأمن منا لم تزل حجرا. وأينما كقوله أينما الريح تميلها تمل. وإنما أينما الريح تميلها تمل. أين فعل الشر؟ هذا الشرط محذوف. أينما الريح قاعد هذا الشرط على الشرط الشيخ المحذوف بس تبينهم ايوه على الشرط لان الجوازم لا يليها الافعال لا الجوازم ما يليها لا يليها الاسماء ايوه هذا تبين هذا ممثل الشيخ لا محل له من يعرف لما الريح وذاك تشوف هذا شكلها تميلها تميل تقديم التأخير صحيح يا شيخ نعم وإذما نحو قوله وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلزي من إياه تأمر آتيا. وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وأنا نحو قوله خليلي أنا تأتياني تأتيا أفن غير ما يرضيكما لا يحاولوا. وهذه الأدوات التي تلزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف فعلين يقتضي شرط وسمى جزم الجزاء وجوابا وسمى نرجع للغد يا شيخ هذا ما تخلي طيب تقول يقتضي انت انما قلت يقتضي ابدا انما قلت يقتضي هذا لحن الضحك الشيخ بالمنصات جالس حرب طاحنة بين الشيخ وتلميذه بعدين يسعى مفعول مقدم مفعول مقدم لما يقتضينا غوص لا واضح هذا لا أخي خلي لا لا تذكر سنتك حتى يسكن وقف حماره الحوار حجب أشجيه يغيني يقتضينا شرطه أحرم شرطه هذا فاعل هذا من النسوة الأدوات من النسوة فاعل من النسوة فيها ما يجتمع معه المضارع مبني على اسمع مبني على السكون ها المضارب والوالدة المغتاب يقتضينا مبني على السكون لكن جيت يا اقول لك انت بالمرة يقتضينا عمل يقتضينا هذا السكون هناك الميت هذا عارض اين السكون السكون يقتضينا هذا ما هو لا هذا ما هو ساكن ما من مثل انا نسيتم ها مثل لقيتم ها السكون لا يظهر على الياء هنا يا اخي روح ما انتبهت.